الله اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 57 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ينبغي قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أن أعتذر أيها الإخوة عن غياب يوم الاثنين، وهو غياب غير مبرمج، يعني أخبرتكم أنني سأغيب عنكم درسين، لكن الظروف أو الأقدار شاء الباري عز وجل أن تأخر أيضا يعني يوم الاثنين، والسبب أنني تأخرت في الوصول إلى دمشق، كان الوقت عندما وصلت قد فات. نحن في درسنا الأخير بدأنا بباب فضل الدعاء بظهر الغيب، وذكرنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب، وشرحنا هذه الآيات، ويقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقول الله سبحانه وتعالى خطابا لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله سبحانه وتعالى وهو يروي أو يخبر عن دعاء نبينا وعليه الصلاة والسلام: والدي وللمؤمنين يوم يقوم. بعد ذلك النووي فذكر بعض الأحاديث ينوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء المؤمن. الحديث الأول رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمسلم، يعني ولك مثل الذي تدعو به لأخيك. وعنده الحديث رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي الدرداء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين آمين، يعني استجب. ولك بمسلم، ولك مثل ذلك. رواه مسلم أيضا في صحيحه. الأحاديث الصحيحة التي اجتمعت على هذا المعنى كثيرة في الواقع، وهي كلها يدل على أن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجاب. أنا حاولت أن أتأمل في السر، في الحكمة من استجابة الله عز وجل بصورة خاصة دعاء المؤمن عندما يدعو لأخيه، وعندما يدعو لأخيه الغائب عنه في ظهر الغيب. ما السر في خصوصية هذه الاستجابة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني هي خصوصية تعلو عن دعاء الإنسان لنفسه. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عقد أخوة إيمانية بين المؤمنين، وأعلن عنها من خلال قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. هذا إعلان عن رباط الأخوة التي عقدها الباري سبحانه وتعالى بين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، هذا إخبار. لكن الباري عز وجل أتبع هذا الإخبار بحكم تكليفي عندما قال فأصلحوا بين أخويكم، إخبارا وتكليف. الشق الأول من الآية إخبار، والشق الثاني من الآية تكليف من الله عز وجل للمؤمنين بأن يحرسوا هذه الأخوة وبأن يرعوها حق رعايتها وبأن ينموها ويغذوها، نعم، وبأن يتلوها بالعناية. هذا معنى قوله سبحانه فأصلحوا بين أخويكم. الإنسان الذي ينفذ هذا الواجب الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به فيرعى حق الأخوة بينه وبين أخيه، يحمي هذه الأخوة من الشوائب، يحرسها، ينميها، له أجر كبير على ذلك، لأنه نفذ الوصية التي أوصاه الله عز وجل بها، وهي الوصية المترتبة على هذا الذي أخبرنا به الله عز وجل إذ عقد بين المؤمنين بعضهم مع بعض رباطا، الأخوة في الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عندما يحرص هذه الأخوة ويرعاها ويعطيها حقها ويبعد الشوائب عنها له أجر كبير. دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مظهر من مظاهر رعاية هذه الأخوة. فأنت عندما تكون في موقع ترجى فيه استجابة الدعاء، أو تكون في ساعة مباركة تتأمل فيها أن الله مقبل عليك برحمته متجل عليك بإكرامه، فدعوت لأخ لك في ظهر الغيب أو لإخوان لك في ظهر الغيب، هذا العمل مظهر من مظاهر تنفيذك لقول الله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، وهو دليل واضح على رعايتك لهذه الأخوة وعلى شعورك بها وتأثرك أيضا بهذه الأخوة. هذا السر. شيء آخر، طيب لماذا في ظهر الغيب؟ ما الفرق بين أن أدعو لأخي وهو حاضر أمامي وبين أن أدعو لأخي وهو غائب عني في ظهر الغيب أم غائب عني؟ ما الفرق؟ عندما أدعو لأخي وهو أمامي هنالك احتمالات كثيرة لحوافز ولعوامل تتدخل تجعلني أدعو له وهو يسمع دعائي. ربما كان من جملة ذلك المجاملة، ربما كان من جملة ذلك غرض أريد أن أناله منه مصلحة إلى آخر ما هنالك. لكن عندما يكون أخي هذا غائبا عن لا علم له ولا خبر له بكلام إطلاقا، ومع ذلك تذكرته ودفعني حبي له، دفعتني مشاعر هذه الأخوة التي عقد الله بين قلبينا رباطها، دفعني ذلك إلى أن أبسط كف الرجاء إلى الله وأن أدعو الله سبحانه وتعالى له. هذا الدعاء في هذه الحالة خال عن الشوائب، صاف عن المعكرات والحوافز الدنيوية المختلفة. أنا عندما أدعو لأخي في الله وهو لا يسمعني، ما الذي يدعوني إلى ذلك؟ لا يدعوني إلى هذا إلا حبي له، وهذا الحب هو الذي أخذ الباري عز وجل قلبينا برباطه، والمعبر عنه بالأخوة في الله سبحانه وتعالى أو الأخوة الإيمانية. هذا هو السر في خصوصية الاستجابة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدعو لأخيه في ظهر الغيب، لأنه لم يدعو له إلا لأنه يحبه. ولذلك يقول كثير من العلماء دعاء المحب مستجاب، هذا ليس حديثا لكنهم استنبطوه من هذا الحديث ومن أمثاله. فالإنسان الذي يحب شخصا آخر حبا حقيقيا ودفعته محبته له إلى أن يدعو له يستجاب دعاه، لأنه داخل في هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى هذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا مدعوون إلى أن ندعو لإخواننا في ظهر الغيب. فإذا كان لك أخ في الله أنت مدعو من قبل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تدعو له، فكيف إذا دعوت لإخوانك جميعا؟ كيف إذا دعوت لسلة كبيرة أو لكل إخوانك في الله سبحانه وتعالى؟ هنا الأجر أوفر وفرصة الاستجابة أيضا أكثر أقوى. فنحن مدعوون إلى هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد استجابة دعاء هذا الأخ لأخيه في ظهر الغيب فقط، بل أنبأه بأن باري عز وجل قيض له ملكا يقول آمين، أي اللهم استجب دعاه ولك بمثله، أي ولك يا أيها الداعي مثل هذا الذي تدعوه لأخيك. إذن هما أمران اثنان: أولا استجابة دعاء هذا الإنسان الذي يدعوه لأخيه، ثانيا أن الله عز وجل يكرم هذا الداعي بمثل هذا الذي دعاه لأخيه. مثلا دعا لأخيه بأن يكشف الله عز وجل عنه السوء، إذا الداعي عز وجل سيكشف عن الداعي أيضا السوء. دعا لأخيه في الله عز وجل أن يحميه وأن يزيل عنه الأخطار وأن يرزقه رزقا واسعا حلالا طيبا، فإن الباري سبحانه وتعالى يكرمه أيضا هو بمثل ما قد دعا لأخيه. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم عند رأسه ملك موكل موكل به، يعني كلما دعا لأخيه بخير، طبعا كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يكرمه هو الآخر بمثل ما قد دعا لأخيه في ظهر الغيب. وكان من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه كما قال لسيدنا عمر مرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك. له هذا الكلام الحلو من المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي. كلمة أخي هذا التصغير، يقول علماء العربي تصغير تحبب، تحبب يعني عندما تريد أن تتحبب إلى أخيك تقول يا أخي. نعم، ليس تصغير احتقاق أو تصغير تحبب. لا تنسنا يا أخي من دعائك. يعني المصطفى لو أن سيدنا عمر طلب منه هذا يعني كان شيء معقول، أما أن يطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر أن يدعو له وبهذه الطريقة لا تنسنا يا أخي من دعائك، بشيء رائع جدا، وهو تعليم لنا، تعليم لنا أن نتواصى بمثل ما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام أيها الإخوة الذي نسمعه الآن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرينا ويدفعنا إلى أن ندعو لا لأخ لنا في ظهر الغيب بل لإخوان لنا في ظهر الغيب، ندعو لهم بكل مناسبة لا سيما في الساعات الخاصة التي نتوقع فيها تجليات ربانية يتجلى فيها علينا الباري عز وجل برحمته، ندعو فيها لإخواننا الذين يطوف بهم الكرب، الواقع أن الكرب يطوف بنا جميعا، لكن هنالك من يطوف به تطوف به المحنة بشكل مباشر، وهنالك من تطوف به المحنة بشكل غير مباشر. نحن بناء على هذا الذي سمعناه مدعوون إلى أن ندعو لإخواننا في العراق أن يبعد الله سبحانه وتعالى عنهم يد الطغيان والبغي. نعم، كل منا مكلف بهذا الذي كلفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رسول الله يقول لسيدنا عمر: لا تنسني أو لا تنسنا يا أخي من دعائك. إذن من باب أولى ينبغي أن نتصور الآن أن إخواننا في العراق يقولون لنا: لا تنسونا أيها الإخوة من الدعاء لنا. واضح تماما، وينبغي أن نعلم أنها فرصة سامحة وأن الله عز وجل يستجيب الدعاء، والثقة بالله عند الدعاء أعظم رأس مال الاستجابة. ثقة الداعي باستجابة الباري عز وجل من أعظم أسباب الاستجابة. والعكس أيضا صحيح، عندما يدعو الإنسان ربه ينبغي أن يكون مستيقنا بأن الله عز وجل قد استجاب. طبعا التنفيذ عنده، لكن الاستجابة موجودة، لا سيما عندما تكون الشروط متوافرة والدعاء صادرا من قلب منكسر، كما قلنا مرارا عن شروط الدعاء وآداب الدعاء، لا سيما والمحنة مستحكمة والبلاء يضيق خناقه على المسلمين. وكلنا يعلم أن المسألة ليست يعني متمثلة في عدو خاص متمثل في بقعة في بلدة في مدينة معينة، معاذ الله، لأن ليس كذلك، هذا عبارة عن دجل وكذب وافتراء. هذه الأمة كلها مقصودة لا شك في هذا، والخطة مرسومة، والخطة مرسومة لا بدافع سياسي بل بدافع لا أقول توراتي، بدافع تلمودي. هذا الدافع يتجه إلى تفتيت هذه الأمة والقضاء على آخر مقومات وجود لها عن طريق التفتيت والتشرذم، وعن طريق استلاب كل ما تملكه من خيرات، ومن ثم إظهار هذه القوة الطاغية التي تتمثل في إسرائيل تهيمن على المنطقة كلها. وقبيلة العراق عبارة عن فتيل يستوقد من أجل هذا الأمر كله، هذه حقيقة معروفة. وهناك الآن عبارة عن خادم ذليل وعبد حقير لتنفيذ هذه الخطة، لا شك في هذا ولا ريب. أمام هذا الواقع ما الحل؟ كل الحلول مستعصية وكل الأبواب مغلقة إلا باب واحد، الباب الذي ينتقل الإنسان فيه من الأرض إلى السماء، يعني أن يتجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فيدعو لإخوانه كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظهر الغيب، لا سيما في الساعات الخاصة في أخريات الليالي في السجود، نعم في الأوقات الخاصة التي يتوقع فيها استجابة الدعاء. ونحن لا نشك في أهمية العدة، والله عز وجل هو الذي يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، لكن لا ريب أن أقوى عدة بين العدد كلها هو هذا، أي أن سائر العدد إذا تراكمت وتكاثرت ولم يكن هنالك اتصال القلب بالله، نحن بالنسبة لنا نحن المسلمين نتكلم، فإن هذه العدد لن تفعل شيئا. ولكن إذا كان هنالك صدق الالتجاء إلى الله مع صدق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت العدد غير كافية فإن الله سبحانه وتعالى يحقق الفوز ويحقق النصر. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فلا تنسوا هذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الخاصة التي نمر بها. طبعا هذا الكلام يقودنا إلى فرصة أخرى، وهذه الفرصة الأخرى هي معقد الآمال ومصدر الرجاء، فرصة الحج الذي ستشع بوارقه عما قريب. موسم الحج في هذا العام له خصوصيته الهامة جدا جدا. ما ينبغي أن يكون هذا الموسم كالمواسم الأخرى موسما تقليديا، يعني يذهب الناس فيه إلى الحج يؤدون بعض المناسك بجسومهم، يؤدون المناسك بجسومهم وحركاتهم ثم يعود. الله ينبغي أن يتخذ الذين يكتب الله عز وجل لهم الحج في هذا العام، ينبغي أن يتخذوا ذلك فرصة سامحة يلتجئون فيها إلى الله ويسبقون فيها الدعاء مع الله عز وجل، ويعلنون فيها التوبة النصوح عن سائر الأوزار الظاهرة والخفية، ويدعون بدراعة وبانكسار وبذل، يدعون الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالحماية والنصر والتأييد، ويسألون الله عز وجل أن يرد الطغاة على أعقابهم وأن يكف شرهم عن الأمة الإسلامية وعن بلاد الإسلام. نعم، ويدعون الله عز وجل لقادة المسلمين بالهداية والصلاح. ولو كان قادة المسلمين قد أصلحوا أمرهم وآبوا إلى رشدهم وتابوا إلى الله عز وجل لكنا تجاوزنا ثلاثة أرباع الطريق إلى النصر. لكن المصيبة الكبرى الواقع لا تتمثل في طغيان هؤلاء الذين نسير لعابهم على خيراتنا ومدخراتنا، لا لا، وإنما يكمن الولاء الساحق في واقع هذه الأمة المستخزية التي هانت على نفسها والتي ارتبط بأن تكتسي صوب العبودية للأجنبي، والتي داخلها الرعب بشكل شنيع وعجيب، نعم، فأصبح همها أن تخضع كل الخضوع وأن تركع ثم تسجد إذا اقتضى الأمر ذلك، وأن تصمت وأن تقدم كل ما يطلب منها في سبيل سحق هذه الأمة ومحقها، وهي تعلم أنها هي ذاتها منتهية في هذا العراق. قادة الأمة لو أنهم عادوا إلى رشدهم ورجعوا إلى المستوى الذي أحبه الله لهم فتبوأوا الكرامة الإسلامية التي بوأهم الله عز وجل عرشها وتحرروا عن العبودية لهؤلاء الطغاة وجمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم، لا يمكن إطلاقا للطغيان أن يصل إلى شيء من أهدافه التي تحلب طريقه للوصول إليها إطلاقا. لا يمكن لأمريكا أن تصل إلى هدفها إلا عن طريق أرض عربية، إلا عن طريق سماء عربية وإسلامية بشكل من الأشكال. فلو أن هؤلاء الذين يشكلون طوقا حول هذه البلد أو حول يعني العراق التي هي مكمن الهدف بحسب الظاهر، لو أنهم جمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم وأعلموا أنهم لا يمكن أن يصنعوا بشيء من أرضهم ولا بنخمة هواء من سمائهم بشكل من الأشكال، لا يمكن إطلاقا أن يصلوا إلى غرضه من هذا الأمر. لذلك أقول ينبغي أن ندعو أيضا لحكامنا، عندما ندعو لأمتنا وندعو لإخواننا لا سيما عندما يكون من الله سبحانه وتعالى بالحج إلى بيته الحرام الذين يكرمهم الله بذلك، فينبغي بالوقت ذاته أن ندعو لقادتنا بالهداية بالرجوع إلى الإسلام بالرجوع إلى الرشد باليقظة. نعم ينبغي أن نعلم ذلك. مصيبة هذه الأمة تتمثل في هذه المعاناة التي ركبتها. كنت قبل أياما أستعرض هذه المسيرات التي أطبقت العالم كله من الصين إلى أمريكا، ما من بلدة إلا واستعلنت بكل ما تملك من وسائل استنكارها لهذا الطغيان الوحشي القذر الذي تخطط له أمريكا. أي البلاد العربية صعيبة الشام، وأنا طبعا أستثني البلاد البسيطة التي تتحرك ولا على غير هذه البلد السورية التي تتحرك هنا وهنا وهناك. نعم. أين هي المسيرة التي تعلن استدارها في مصر؟ أم البلاد العربية الإسلامية؟ أين هي هذه المسيرة تكون في مختلف بلاد العربية التي تعرفون أسماءها ولا أريد أن أسمي؟ لا عجبا أوروبا تستنكر وتفوق وتصوم وتقول صاحب العلاقة صامت، صاحب العلاقة يقدم الأسباب يقدم الوسائل، كيف هذا؟ ما أتصور حقارة وظلما وعبودية هيمنت لا أقول على هذه الأمة أبدا أبية هذه الأمة، لكن على هؤلاء القادة الذين آثروا الحقارة على الكرامة وآثروا الذل على العز، وفي سبيل ماذا؟ باب المحافظة على الكرامة مفتوح لشمع الكلمة، إذا اجتمعت الكلمة على هذا المبدأ على أننا لا يمكن أن نجعل من أراضينا جسرا لعدوان على إخواننا، انتهى الإشكال، ولكن الأمر ليس كذلك. ما الحل؟ الحل وقد سئلت اليوم من بعض المتنفذين عن الحل الذي أتصوره. قلت الحل الذي أتصوره الآن حل واحد لا ثاني له، الالتجاء إلى الله. صدق الالتجاء إلى الله والباري عز وجل، تلك هي سنته، يبتلينا حتى نعود إليه، يضيق على قبابه، فإذا جاء الضيق بقيت القسوة. فتلك هي الحالة التي يمكن أن تنتزجنا في يأس. نعم، قلت المفتاح الوحيد للنصر اليوم هو صدق الالتجاء إلى الله. وعندما أقول صدق الالتجاء إلى الله أفسر ذلك بالتجاء القادة والحكام أولا والتجاء الشعوب ثانيا. القادة والحكام ليس لسبيلهم، نقول ونقول ونقول وما أدري هل تصل أصداء كلماتنا إليهم أم لا، لكن لو أن الواحد منهم فيه بقايا بقايا من بقايا الإيمان لأدرك أن عليهم أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا التجأ المسلمون إلى الله بصدق، أنا الذي أضمن أن الله عز وجل سيرد الطغيان على أعقابه، ولسوف ترتفع هامة المسلمين إلى الجوزاء. أنا لا أرتاب في هذا إطلاقا. نعم، هذه حقيقة. اقرأوا سورة الأنفال وكيف ينبههم الله عز وجل إلى أهمية الاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استجابة الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في ذلك العصر ولتلك الأمة، بل لكل من يستغيث ولكل من يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولتمنيت لو أن حكام المسلمين عقدوا قمة استثنائية لهم حول بيت الله العتيق، وهم حاجون إلى بيت الله الحرام، داخلون في مناسك الحج، يلبسون ثياب الإحرام، وقد طأطى الذل لله عز وجل رؤوسهم بدلا من الذل لذل هؤلاء الطغاة. لو أن هؤلاء القادة عقدوا مؤتمرا استثنائيا، مؤتمر قمة لهم حول بيت الله العتيق، محور لقائهم الالتجاء إلى الله، كلمتهم التي يجتمعون عليها استنزال الرحمة من الله سبحانه وتعالى، يتوبون جميعا، يعلنون عودتهم إلى الله عز وجل جميعا، يعلنون عن صدق التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لو جدت لو أن هذا تم، لو تم هذا لرأيتم كيف أن النصر يأتينا من كل حدب وصوب. هذا أمر لا نرتاب فيه، لكن نحن نستطيع أن نكلم الشعوب ونسأل الله عز وجل أن يلهم الحكام. نقول على الشعوب أن تتمثل هذا الذي يقوله رسول الله، دعاء المسلم لأخيه المسلم في دار غير مستجاب، ودعاء المسلم لإخوانه في دار غير مستجاب من باب الأولى. أي دعاء المسلمين لإخوانهم المسلمين في دار الغيب مستجاب، لا شك في هذا ولا ريب، لا سيما في الأماكن التي تتوقع فيها الاستجابة وفي الساعات التي تتوقع فيها الاستجابة. ومع ذلك كله لا يبعثن هذا الكلام الذي أقوله اليأس في قلوب أي منكم إطلاقا أبدا. وأنا كنت ولا أظن وكنت ولا أزال شديد الأمل بفضل الله وبرحمته وإحسانه، وأرجو وأمل أن يكون هذا التخطيط الذي رسمه البغاة والطغاة بأمر من سلطة الصهيونية العالمية الماكرة، أرجو الله عز وجل أن يكون هذا التخطيط سببا من أسباب هلاك الطغاة أنفسهم. وإني لا أتوقع أن أمريكا تجر نفسها إلى حافة الهاوية بهذا الذي تقدم عليه، لكن خطة رب العالمين دائما تسير في النفق وفي قناة خفية، بينما خطة الناس مستعلنة فيها، يعني تكون مكشوفة واضحة إلى آخره. دائما إلى جانب هذه الخطط البشرية توجد خطة لرب العالمين تسير في قناه خفية تستوعب هذه الخطط كلها، لكن متى تظهر أخيرا؟ دائما تظهر الخطة الإلهية أخيرا. دعاء الصالحين لا يذهب هدرا، دعاء المظلومين لا يذهب هدرا بشكل من الأشكال. العراق كأي بلد من البلاد الإسلامية فيها كثير من الصالحين، فيها أسرار مودعة في هذه الأراضي، معجونة هذه الأراضي بدماء الصالحين، معجونة بأسرار آتية من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أن تدنس هذه الأرض بالطغيان ظلما هذا لا يتحقق بإذن الله تعالى، ورب ضارة نافعة. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى من سنته أنه يوقظ عباده المؤمنين كلما وقعوا في سبات، كلما اجتاحتهم الغفلات، لأن في غفلات كثيرة تجتاحنا أيها الإخوة، تجتاحنا غفلات كثيرة على كل المستويات. هذه هزة من عند رب العالمين لنعود إلى الله عز وجل. ألا تقرأون قوله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ هل عندما جاءهم بأسنا، هل هذا البأس يطرق أبوابنا؟ لماذا لا يتضرعون؟ أي أن الله يقول إن تضرعتم وعدتم إليه فلسوف يذهب البأس ولسوف يحل النصر محله. الآن وقال في أي كل بلادنا الإسلام أسرار غريب، والحداثة هي أن الكثير من الناس والليبرالية والعلماء والعلمانية، وأنتم تعلمون هذه الظاهرة إلى آخر ما هنالك. هذه العزة دعوة من الله لنا أن استيقظوا يا ناس، أن عودوا إلى هوياتكم، أن عودوا إلى رشدكم. الواقع أن شيء من اليقظة ظهرت في الواقع. أنا كنت أسمع من قبل ألسن كثيرة نعم تنشد العلمانية تتبرم بالإسلام وقيمه ومبادئه، اليوم أحاول أن أسمع فلا أسمع شيء، هذه الكلمات خنست. أو أننا نقول بعبارة أخرى أصحابها استيقظوا وآموا إلى شيء من الرشد. هذه ظاهرة موجودة، لكننا نريد المزيد، نريد المزيد من الرجوع إلى الله، نريد المزيد من الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. نعم في كل المستويات، على مستوى القمم وعلى مستوى المسؤولين وعلى مستوى الجيوش الإسلامية وعلى مستوى المعسكرات، ينبغي أن يكون الإيمان جليا، ينبغي أن تكون العبودية لله سبحانه وتعالى فيما جناه الضباط، في معسكراتهم، في كل الأحوال، في كل الأوقات. لا أريد أن أسمع أبدا، ونحن نمر في هذا المنحطب الخطير أن هنالك من يضيق ذرعا بالصلاة، من يضيق ذرعا بصلاة الجنود في المعسكرات أطلاقا. نحن نريد أن نستنزل مصر من السماء، لا نريد أن نستنزل طبيعنا من أمريكا. عندما نعود إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، فأنا الضامن وأنا الكفيل بأن الله سبحانه وتعالى سيخلق لنا معجزات النصر، معجزات التأييد. الإله الذي نشر عباده بالأمس هو فاته، الإله الذي سينشر عباده اليوم. أرجو السبب وانظر النتائج. بقي خمس دقائق نختمها بالدعاء كالعادة، نسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحاب بيتك هذا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم والعالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وإمائك مسألنا لك، وبعظيم افتقارنا عنك بقواطع ذنوبنا، يا من عليه العسير يسير لا يخفى عليك. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم رد كيد الكائدين عن بلاد الاسلام، اللهم ردهم على اعقابهم. اللهم انزل الكتاب مجزي السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة من أمريكا، اهزم الطغاة الذين يطمعون في بلاد عبادك المسلمين، اهزم الطغاة الذين يطمعون في خيراتهم في أرزاقهم، اهزم الطغاة الذين آلوا أن يحاربوا دينك وأن يقضوا على إسلامك. أسألك اللهم بغيرتك على دينك، وأسألك اللهم بعبادك الشعص الغب الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرمت قسمه. أسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك ربنا الذي لا رب لنا سواه، وبأنك مولانا، وبأنك إلهنا الغني عن عبادك، وبأن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عنا أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم إنا نعلم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي إذا بسط عباده أكفهم إليه أنت أن يردها خائبة، وها قد بسطنا أكفنا إليه، أكف الضراع، أكف الذل، بسطناها إلى باب فضلك، بسطناها إلى رحمتك التي وسعت كل شيء، فلا تردها يا مولانا خائبة يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرد عن عباده البأساء، يا من يرد عن عباده الضراء يا ذا الجلال والإكرام. وقفنا على بابك أذلاء منكسرين معترفين بسوءنا، مقرون بتقصيرنا، مثقلين بأوزارنا، مستجيرين من جنوبنا بصفحك، مستجدين مزيدا من كرمك وجودك يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تحمي بلاد المسلمين كلها من طمع الطامعين ومن كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد كيد الكائدين عن العراق وعن سائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك بحسن ظننا بك أن تستجيب دعاءنا وأنت القائلان عند ظن عبدي بي وما ظننا بك يا ربي إلا خيرا ما نظن بك إلا أنك ستستجيب دعاءنا وستحقق رجاءنا يا الله. ارحم اللهم أمة سيدنا محمد أصلح اللهم أمة سيدنا محمد انصر اللهم أمة سيدنا محمد فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد فرجا قريبا. ارحم قلوب عبادك المؤمنين لا سيما قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اجمع كلمتهم واحد قلوبهم هذا الجلال والإكرام أنقذهم إلى عبوديتهم لك أعزهم بدينك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على نية الاستجابة.